بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد وصلنا في اللقاء السابق في هذا الشرح المبارك إلى أن أخذنا الحكم التكليفي، ثم القسم الثاني أقسام الحكم التكليفي عند الأصوليين وهي الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وبدأ البحث بحث الشيخ الشارح وفقه الله، فقال: بحث الواجب وما يرادفه وما يتعلق به. تعريفه: الواجب لغة الساقط، كما في قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية، أي سقطت على الأرض، ويقال فيه اللازم لأن الساقط يلزم مكانه. وللأصوليين في معناه الاصطلاح أقوال أدونها فيما يلي. قال بعضهم: الواجب ما توعد على تركه بالعقاب. وقال البعض: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقال آخرون: هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. وقال قوم: هو ما يذم تاركه شرعا. وكل هذه الأقوال متقاربة المعاني، ولعل الأخير أحقها بالسلامة من الاعتراض. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع بالذات مهم بالنسبة لطلبة العلم. الأحكام التكليفية فهمها وأمثلتها مهمة لطالب العلم، والمراد بالواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح الأحكام، أي الحكم الواجب والحرام والمندوب والمباح والمكروه. فالواجب من الأحكام له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فمعنى الواجب، كلمة الواجب في لغة العرب، هو الساقط أو اللازم، ويجمع بينهما الساقط واللازم. والدليل على هذا المعنى اللغوي قول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت على الأرض. فهو دليل للمعنى اللغوي. وأما في اصطلاح الأصوليين فكما سمعتم فسره الأصوليون بتفسيرات متقاربة من حيث الدلالة على المعنى. فقال بعضهم: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كالصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام وسائر الفرائض المفروضة، هذه تسمى واجبات يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، أي الفاعل مثاب، من أدى صلاته فهو مثاب، ومن أدى زكاة ماله فهو مثاب، ومن صام شهر رمضان فهو مثاب، ومن حج واعتمر فهو مثاب، ومن ترك ذلك فهو معرض للعقاب. لذا صح أن يقال: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، إذا ترك بدون مسوغ شرعي. صلاة الجماعة واجبة، من تركها فهو عرضة للعقاب، ومن حضرها أثيب 27 درجة. والتعريف الأخير: ما يذم تاركه شرعا. قالوا: الواجب ما يذم تاركه شرعا، وهو قريب من المعنى الأول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إلا أن هذا التعريف الأخير ما يذم تاركه شرعا، لأنه قد يذم تارك الواجبات يكون مذموما في الشرع ولكنه لا يعاقب في الدنيا، قد لا يعاقب في الدنيا. فمثلا من أمرته أن يصلي أو يصوم ونحو ذلك، أمرته بهذا الواجب قد يمتثل وقد لا يمتثل، فإن امتثل فذاك، وإن أبى أن يمتثل فهو مذموم، إلا أنك أيها الآمر والناصح لا تستطيع أن تعاقبه، أنت لا تستطيع أن تعاقبه، ولكنه مذموم في الشرع لكونه ترك الواجب الذي أوجبه الله عليه وكلفه به. وقد يستطيع غيرك أن يعاقبه، وهو من له السلطة كولاة الأمور، والمأذون لهم من أهل الولايات الخاصة في عقوبة التارك للصلاة أو المتهاون بالفرائض أو الواقع في الحرام، عرضة للتأديب والتعزير، ولكن ممن يملكون ذلك. وأما الذين لا يملكون ذلك فإنما واجبهم الأمر والنهي وبذل النصيحة والتعليم للناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال مسألة وهل مسألة وهي: هل الواجب والفرض مترادفان أو متغايران؟ قولان مشهوران للفقهاء وعلماء هذا الفن. الأول أنهما بمعنى واحد تعريفا وحكما، قال بذلك الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه رحمهما الله. الثاني أنهما مفترقان تعريفا وحكما، قال بذلك أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى رحمهما الله. ووجه التفريق بينهما عندهم هو أن الفرض آكد من الواجب، حيث قالوا: الفرض ما ثبت بدليل شرعي لا شبهة فيه كالصلوات الخمس ونحوها، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة وذلك كصلاة الوتر. والنفس إلى القول الأول أميل، فيقال في الصلاة والزكاة والصوم من فرائض الإسلام وواجباته، وأما انقسام الأدلة إلى قطعية. شيخ يقول اقتربوا اقتربوا، الحلقة طيبة أن تكون متقاربة. نعيد نعيد نعيد أقول معلوم يعني سهل هذا واضح. عندنا في الأصول في بحث الأصول فرض وواجب، حيث تقول: فرض الله كذا، فرض الله علينا الصلوات الخمس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وتقول: أوجب الله علينا كذا من الواجبات. يعني تعبر عن الفرض المحكم بلفظ الفرضية وبلفظ الوجوب. وهنا اختلف العلماء هل الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، أم أن للفرض معنى وحكم وللواجب معنى وحكم آخر. لذا قال بعض الأصوليين إنهما مترادفان، ومعنى الترادف لفظان لمعنى واحد، لفظان لمعنى واحد، هذا الترادف. وقيل إنهما متغايران بمعنى كل لفظ له معنى غير المعنى الذي دل عليه اللفظ الآخر. الفرض له معنى وله حكم، والواجب له معنى وله حكم يختلف به عن الفرض. والذي يظهر رجحانه بأن الفرض والواجب بمعنى واحد، فتقول فرض الله على العباد كذا وكذا وأوجب عليهم كذا وكذا بمعنى واحد، فرض الله الصلاة وأوجب الله الصلاة، هذا الرأي هو الرأي الراجح، وأنه يترتب على أداء الفرض الثواب وعلى تركه العقاب، ويترتب على أداء الواجب الثواب ويترتب على تركه العقاب. أما الذين قالوا متغايران، قالوا إن اللفظ الفرض آكد من الواجب، يعني أرفع مقاما من الواجب، ذلك أن الفرض هو الذي ثبت بالدليل القطعي الذي لا شبهة فيه، بينما الواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. هذا رأي الأصوليين، مثلوا للفرض الثابت بدليل قطعي سندا ومتنا، أي بما تواتر من النصوص بالصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام والأحكام الثابتة في القرآن وما تواتر من السنة، فقالوا هذه فرائض، الصلاة مفروضة والزكاة مفروضة والصوم مفروض، يعبرون عما ثبت في القرآن الكريم والسنة المتواترة من الأحكام بالفرائض. وأدلتها قطعية، ومعنى أدلتها قطعية أنها ثبتت بالقرآن الكريم وما تواتر من السنة المطهرة، السنة التي قسمها العلماء علماء الاصطلاح إلى متواتر وآحاد. وقالوا في الواجب هو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، ومثلوا له بالوتر، قد جاءت بعض الآثار بأن الوتر واجب، والصحيح أن الوتر من السنن المؤكدة ليس واجبا، بحيث إذا ترك يكون تاركه كتارك فريضة الصلاة، لا، وإنما هو من السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر، الوتر. فقالوا إنه واجب لأن دليله ظني، أي النصوص فيه ليست متواترة، وهذا سبيله الاجتهاد. اجتهد أهل هذا القول فقالوا بالفرق بين الفرض والواجب، والصحيح أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فتقول فرض الله علينا الصلاة وأوجب علينا الصلاة، وفرض الله علينا الزكاة وأوجب الله علينا الزكاة بمعنى واحد، الظاهر واضح هذا. أقسام الواجب إلى معين ومخير. أقسام الواجب إلى معين ومخير. اعلم أن الفرق بين الواجب المعين والواجب المخير هو أن الواجب المعين هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه، ويعبر عنه بالمفروض على الأعيان، بحيث لا يجزئ قيام مكلف به عن آخر، كقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية، وكقوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الآية، وكقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الآية، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم الحديث، ونحوها من النصوص الدالة على الأوامر والنواهي التي كلف بها كل فرد من أفراد المكلفين، بخلاف فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرض الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، والقيام بواجب النصيحة، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن، والتوسع في طلب العلم حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد والفتوى، ونحو ذلك من الواجبات المفروضة التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. خلاصة الكلام هذا هو أن الواجب له اعتبارات، ينقسم باعتبارات متعددة، ينقسم بثلاث اعتبارات. هذا أحد الاعتبارات، ينقسم إلى واجب على الأعيان أي فرض عين يتعلق بكل مكلف من عالم الإنس والجن لا يسقط عنه إلا لعذر شرعي بدليل شرعي، هذا يسمى واجب متعين أو يسمى فرض عين، والأمثلة له كثيرة: الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى، والنهي عن الشرك، هذا فرض عين يجب أن يعلمه ويعمل به كل مكلف يوحد الله تبارك وتعالى ويجتنب الشرك، الصلاة التي هي أهم الأعمال فرض عين على كل مكلف أي بالغ عاقل، فإن الصلاة مفروضة عليه لا يقوم بها أحد عن أحد، فهذا يسمى فرض عين. الفقه في الدين الذي يتعلق بالتكاليف الشرعية التي لا يعذر أحد بجهلها، كتوحيد الله وأركان الإسلام والإيمان والإحسان وما هو معلوم من الدين بالضرورة من الأوامر والنواهي، هذه فرض عين يجب أن يتعلمها كل ذكر وأنثى من المكلفين، فإن لم يفعلوا أثموا، ولا يكفي ولا يقوم أحد عن أحد، ولا يكفي أن يتعلمها البعض، المقصود أن ما كان فرض عين من العلم والعمل فهو يتعلق بجميع المكلفين. والثاني فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض من الناس سقط عن الباقين، يعني إذا قام به في المجتمع بعض المجتمع سقط عن الباقين، ومثل العلماء لهذا بأمثلة متعددة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا قام به بعض الناس فأمر بمعروف ونهى عن المنكر سقط عن الباقي، وإلا فالأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر الحديث. فإذا قام ظهر منكر فغيره بعض الناس في المجتمع سقط الإثم عن الباقي، وإن لم يغير المنكر أحد أثم الجميع، أثموا جميعا، وإثمهم على قدر ما عندهم من العلم والقدرة والسلطة. وهكذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس من فروض الكفاية إذا قام به البعض، وكفى بشرط أن يقوم به البعض فيكفي، وهذا لا يتم، فالناس أعداد هائلة على وجه البسيطة، فلا بد أن ينطلق طلاب العلم كل واحد من جهته فيعلم بما أعطاه الله من العلم، ينفق من علمه ويزكي هذا العلم الشرعي. لكن إذا كان في مجتمع من المجتمعات وقام أحد الناس أهل العلم قام بالتعليم وبالدعوة إلى الله وقام بالواجب وكفى، سقط الإثم عن الباقين، وإلا فهو يتعلق الإثم بجميع المكلفين من أهل العلم حتى يبين للناس مراد الله منهم. نعم تفضل. قال: وأما الواجب المخير فهو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء، وذلك مثل كفارة اليمين المنصوص عليها في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه بواحد من 3 التي هي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو كسوتهم كسوة تستر عورة المصلي وعاتقيه، أو كسوة للمرأة تستر جميع جسدها، وهو مخير في القيام بواحد من هذه 3. نعم، هذا الواجب يسمى مخير، يعني يقابل المعين الذي هو فرض عين. الواجب المخير هو ما خير فيه المكلف بين فعل أمور، إذا أتى بواحد منها فقد أدى الواجب. ومن أمثلته كفارة اليمين. وبمناسبة ذكر الكفارة لابد أن نعرف الأيمان، ما يكفر منها وما لا يكفر. فالأيمان أنواع: يمين يسمى بيمين الغموس، وهو ما اقتطع به صاحبه مال امرئ مسلم ظلما، أو انتهك عرضه، أو سفك دمه وحلف، هذا اليمين الغموس لا تكفره كفارة. إذا حلف على شيء من هذه الأمور وهو كاذب في ذلك فلا كفارة عليه، لأن الذنب أعظم من أن تكفره هذه الكفارة، ولكن فيه التوبة، عليه التوبة إن كان الحق يتعلق بحقوق الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم عليه أن يتحلل من ذلك وأن يتوب فيما تجرأ به على الله عز وجل من الحلف به كاذبا. واليمين الثاني يسمى لغو اليمين، وهو الذي لا يعقد الحالف عليه بقلبه، كالألفاظ المتداولة بين الناس: والله لتأكلن ولا تشربن ولا تنزلن عندي وما شاكل ذلك، وهو ما عقد عليه بقلبه، وإنما هو لفظ. هذا يسمى لغو اليمين، قال الله فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن حفظ اليمين مطلب شرعي، كما قال الله: احفظوا أيمانكم. ويمين على معصية، على فعل معصية، يحلف يمينا ليفعلن المعصية من قتل فلان أو ضرب فلان أو أخذ ماله أو فعل محرم، فلا يجوز له الوفاء بهذا اليمين. وهل عليه كفارة أو لا كفارة عليه؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب عليه الكفارة ولا يجوز له أن ينفذ ما حلف عليه من الفعل المحرم، سواء يتعلق بحق الله أو بحق الناس. ويمين مكفرة، وهي اليمين على فعل شيء من المباحات طبعا، لا يفعلنه أو لا يفعله، أو حلف لا يفعلن شيئا محرما فما فعله. حلف لا يفعلن فما فعل، فهذه يمين مكفرة، أي تجب فيها الكفارة. وكفارة اليمين على نوعين: نوع يخير فيه الحالف، ونوع لا يخير فيه. فيخير من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، يخير بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو نصف من البر أو الأرز أو الدقيق أو نحو ذلك من الطعام، إطعام 10 مساكين، إما أن يملكهم وإما أن يجمع لهم مائدة فيطعمهم، أو كسوة 10 مساكين ذكورا أو إناثا، هو مخير بين هذا وهذا، أو عتق رقبة إن كانت توجد وأراد أن يعتق رقبة. وهذا في العصور المتقدمة كان سهل، لا سيما على ولاة الأمر وعلى الأثرياء، كان عتق الرقبة أسهل عنده من أن يصوم. فهذه الثلاثة: مخير من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، يخير بين واحد من هذه الثلاثة، فبأيها أتى سقط عنه الواجب. فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام، فصام 3 أيام، إما متتابعات وهو أفضل، وإما متفرقات وهو جائز لا حرج. والمقصود أن الصيام لا يدخل في التخيير، وإنما لا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عن الإتيان بواحد من الثلاثة التي مضى ذكرها: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. من لم يجد شيئا من هذه الأنواع الثلاثة يجزئه الصوم، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا فيما يتعلق بفرض العين وأمثلة فرض العين وما يتعلق بفرض الفرض المخير وبفرض الكفاية وبفرض المخير. نعم. أقسام الواجب باعتبار وقت الأداء. ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين: مضيق وموسع. والفرق بينهما هو أن الواجب المضيق هو الذي يكون الوقت المحدد له يسعه وحده ولا يتسع لغيره من جنسه، كشهر رمضان فإنه لا يتسع لصيام النفل بل للفرض فقط، وحكمه صحة أدائه بمطلق النية لأن الوقت لا يتسع لغيره. بينما الواجب الموسع هو ما كان الزمن المحدد لأداء الواجب فيه أكثر من زمن فعله كالصلاة مثلا، فإن وقتها موسع، ففي أي جزء من أجزاء الوقت أديت فهي أداء لا قضاء. وهناك واجب مطلق يفارقهما في الضابط، وهو ما طلب الشارع فعله لزوما من غير تعيين لوقت أدائه ككفارة اليمين، وحكمه جواز فعله في أي وقت شاء المكلف. صحيح. هذا باعتبار تقسيم للواجب باعتبار آخر عن الاعتبار الأول، مضيق وموسع. والمثال يبين ذلك، فشهر رمضان مضيق، بمعنى أن اليوم الذي يصومه الإنسان لا يتسع إلا للمفروض، فلا يتسع للمفروض والنفل، والشهر بكامله لا يتسع إلا لأداء المفروض، ولا يتسع لإنسان أن يصوم المفروض ويتنفل بالصيام. هذا يسمى واجب مضيق، لا يتسع إلا للواجب الذي كلف المكلف بأدائه. وواجب موسع، وواجب موسع، وهو ما يتسع زمنه لفعله ولغير فعله كأوقات الصلوات، فالصلاة لها أوقات: أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت، ففي أي وقت فعلت الصلاة فهي أداء لا قضاء، لكن بشرط أن يخضع هذا التوسيع على المكلف للضوابط الشرعية التي تتعلق بشأن الصلاة، يعني لا يأخذ الإنسان هذه القاعدة الأصولية فيرى بأنه متى صلى صح منه ذلك، ومتى صلى في أول الوقت أو آخره أو أوسطه لا لوم عليه، لا، وإنما يراعي المكلف وجوب صلاة الجماعة بالدرجة الأولى، ثانيا يراعي أوائل الأوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، على أول وقتها، إلا في شدة الحر بالنسبة لصلاة الظهر فالإبراد سنة، وإلا في صلاة العشاء لمن لم تفته الجماعة ولم ينم التأخير إلى نصف الليل سنة، وبقية الفرائض أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها، وإن كان الوقت موسع. وللناس ظروف وأحوال وملابسات وأعذار، فإذا منع المكلف مانع قهري فلم يستطع أن يصلي الصلاة في أول الوقت فصلاها في آخر الوقت، نقول إنه أدى الواجب في وقته، وأداؤه للصلاة في آخر الوقت أداء ليس قضاء. وهذا هو معنى التوسيع، أو في وسط الوقت بحسب الأعذار الشرعية التي قد يعذر بها الإنسان إذا تخلف عن أول الوقت أو حتى عن وسط الوقت إلى آخر الوقت، ففعله يكون أداء. وأما الواجب المطلق الذي لم يحدد بزمن ومكان فإنه متى أدي سقط الواجب، ككفارة اليمين والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك من الأحكام. هذا هو الفرق بين الواجب المضيق والواجب الموسع. واجب مضيق لا يتسع إلا للفرض الذي فرض فيه مثل الصوم، وموسع يتسع لفعل الفرض ولغيره من النوافل من جنسه وغيره. أقسام الواجب باعتبار تقديره من الشارع. ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضا، واجب محدد وواجب غير محدد. باعتبار تقديره من الشارع، باعتبار تقديره من الشارع. فالواجب المحدد هو ما عين الشارع له مقدارا معلوما، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف منه إلا إذا أداه على الصفة التي عينها الشارع، كالصلاة والزكاة والديون المالية ونحوها، فكلها مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدى على مراد الشارع، سواء كانت عبادة أو معاملة. ثانيا، وواجب غير محدد، وهو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد، كالإنفاق في سبيل الله عند تحتمه والقدرة عليه، والتعاون على البر والتقوى بحسب القدرة الشرعية، وهذه تختلف باختلاف الحاجات والأحوال كما أسلف. هذا أيضا تقسيم للواجب باعتبار تحديد الشارع له، فالشارع حدد واجبات، حددها بكيفيتها وأوقاتها. ومن أمثلة ذلك الصلاة، فالشارع جعل لها أوقاتا محددة، مثلا الظهر إذا زالت الشمس حتى يدخل وقت العصر، هذا وقت محدد للصلاة، لصلاة الظهر، وهكذا سائر الفرائض. هذا الوقت المحدد لا تبرأ الذمة إلا أن يقوم بالمفروض فيه، بحيث لا يجوز له أن يتكاسل أو يؤخر بدون عذر شرعي فيلغي تحديد الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حدد الشارع مقدار ركعات الصلوات، الظهر 4 ركعات، والعصر كذلك، والعشاء كذلك 4، والمغرب 3، والفجر 2. هذه محددة من الشارع، لا تبرأ الذمة إلا أن يقوم بها المكلف وفق ما حدد الشارع. هذا يسمى واجب محدد. في الزمن وفي الكيفية كذلك الزكاة وغيرها من الواجبات والمفروضات. وأما غير المحدد الواجبات التي ليست محددة بزمن فإنه متى دعا الداعي إلى إقامتها وجب القيام بها مع القدرة عليها كتعاون المسلمين على البر والتقوى امتثالا لأمر الله وتعاونوا على البر والتقوى والإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والإنفاق في بناء المساجد في الأحياء تتعلق بالمكلفين إلا أنها ليست محددة بزمن وإنما هي واجبة غير محددة وتحديدها بحسب قدرة الناس وحاجة الناس إلى الأعمال التي إلى الوسائل التي تكون فيها أداء الأعمال كبناء المساجد والمدارس ونحوها وذلك بحسب قدرة الناس واستطاعتهم. هذه البحوث كلها تتعلق بحكم واحد من الأحكام الخمسة وهو الواجب وأقسامه بهذه الاعتبارات الثلاثة. في أسئلة؟ طيب أخلي خذ بعضها. طيب نكتفي الشيخ يكتفي له هنا. نقف عند القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي وهو المندوب إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. وردت أسئلة كثيرة منها من الإخوة المتابعين لنا عبر شبكة الإنترنت وبعضهم من الحاضرين. هذا سؤال من الإنترنت يقول: حديث يؤم الناس وأقرأهم لكتاب الله، فإذا كان الرجل من أهل الأهواء فهل يقدم إذا كان قارئا؟ أهل الأهواء لا يصلح أن يكونوا أئمة، وإنما الأئمة هم الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي من أهل العناية بالقرآن علما وعملا. والذي يعمل بالقرآن لا يقع في المحدثات والأهواء، لأن القرآن ينهى عن ذلك لقول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر الله باتباع ما أوحاه الله إلى رسله وأنبيائه، والاتباع بخلاف الابتداع. الابتداع أفكار البشر وأعمال البشر المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فالمبتدع وصاحب الهوى الذي عارض بفعله نصوص الكتاب والسنة لا يجوز أن يكون إماما، اللهم إلا إذا فرض على الناس فرضا. فإن كان هواه لا يخرجه عن الإسلام صحت الصلاة خلفه وإثمه عليه، إثم هواه وبدعته عليه. وإن كان بالاختيار فلا يجوز لأهل الحي أن يرشحوا مبتدعا صاحب هوى ليكون إماما لهم ولو كان يحفظ القرآن حفظا. ويقوم بالإمامة من يحسن قراءة الفاتحة وكيفية صلاته، ولو لم يكن مثل المبتدع في القراءة والحفظ. فأهل البدع لا يكونون أئمة، وإنما أهل السنة هم الأئمة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يقول: هل يجوز إجابة دعوة زواج وبه مطربين أو مطربات؟ الذي يدعى إلى وليمة العرس وفي مكان الدعوة منكر لا يخلو من حالين: إما أن يكون من أهل الاستطاعة على تغيير المنكر، أو المعاونة لأهل الخير على تغيير المنكر، فعليه أن يحضر فيحقق أمرين من أمور الطاعة. الأمر الأول إجابة الدعوة وهي واجبة، والأمر الثاني تغيير المنكر وهو عمل يرضي الله تبارك وتعالى ويزيل الفساد الذي هو سبب للنقم والمحن. أما إذا كان لا يستطيع أن يغير المنكر فلا يحضر، يحفظ نفسه ولا إثم عليه، وإن عاتبه الداعي عليه أن يبين له أن المانع له من الحضور هو المنكر الذي حصل. وخير البيان بمثل هذا الاعتذار أن يكون قبل أن يحصل المنكر إن أمكنه، فيقول: سمعت بأن عندكم كذا وكذا من المنكر فلا أستطيع الإجابة، فإن ألغيته أجبنا وإلا فلا. نعم. هذه امرأة تسأل من فرنسا، تقول: المرأة إذا كانت تشك في وجود رجل أجنبي فهل يجوز لها الإصرار في الصلاة الجهرية؟ إن أمداها أن تتحقق، وإلا إذا خشيت على نفسها الفتنة أي تفتن الناس بصوتها فلا تجهر، تصلي صلاة سرية، تسمع نفسها حتى لا تقع في الإثم. فإن الرجال يعني بعض الرجال يتلذذن بأصوات النساء سواء بالقراءة أو بغير القراءة، لذا قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا سؤال من فلسطين: امرأة لم تنجب وترغب الذهاب إلى دكتور للعلاج، نصحوها به، لا يوجد طبيبة في كفاءة هذا الطبيب، فهل يجوز لها الذهاب إليه؟ ليس من الضروري أن تنجب، فإذا كان الطبيب يكشف على عورتها وهو رجل فخير لها أن تبقى عقيمة ولا تعرض نفسها لهتك الستر وكشف العورة التي لا تجوز لأقرب الناس إليها، أبيها أو ابنها أو أخيها، فكيف بالأجنبي؟ فإذا وجدت طبيبة من النساء فلا حرج من أن تجري لها العمليات. أما إذا كان الطبيب يصف العلاج وصفا ولا يطلع على العورة فلا حرج من أن تطلب العلاج عند طبيب أو طبيبة. وهذا سائل يسأل فيقول: هل الخلاف في وفرق بين كشف الوجه أو الذراع أو نحو ذلك وكشف العورة قبلا ودبرا، فرق بين هذا وهذا؟ لا حرج أن تكشف وجهها للحاجة أو يدها للحاجة، لا حرج إذا كانت مضطرة إلى ذلك للطبيب. أما يعني العورة المغلظة من أجل الولادة الإنجاب، فإذا لم تجد المرأة طبيبة امرأة طبيبة فلا تعرض نفسها لكشف عورتها أمام الأجانب لا سيما الذين لا خير فيهم. هل الخلاف في الفرق بين الفرض والواجب خلاف لفظي أم حقيقي؟ وإن كان حقيقيا فما هي ثمرات هذا الخلاف؟ الخلاف أصولي، رأى بعض الأصوليين والفقهاء أن الواجب لا يساوي الفرض، فالفرض آكد وأقوى، فقالوا بالتغاير. وأما غيرهم فقالوا بالترادف، بمعنى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهذا هو الذي نرجحه، أن الواجب وجب بأدلة من الكتاب والسنة، سواء دلالة قطعية أو ظنية، كل ما ثبت وجب العمل به، يسمى مفروض ويسمى واجب. وليس للخلاف أي نتيجة أو ثمرة. نعم. السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول: نرجو التوجيه إلى كتاب مختصر في أصول الفقه حتى يستفيد منه طالب العلم. كتب الأصول متعددة وكثيرة، إلا أن القواعد واحدة، مثل قواعد النحو، قواعد الفرائض، أصول والمصطلح، القواعد واحدة. يعني الكتاب الكبير يعرف الواجب لغة واصطلاحا بالتعريف الذي يعرفه صاحب الكتاب المختصر. وعلى كل حال، أن المختصرات بالنسبة للطالب المبتدئ أسهل له وأقرب إلى الفهم، وتكون وسيلة إلى المطولات. فكتاب الورقات هذا كتاب سهل يبدأ به الإنسان. وأما هذه المنظومة التي نظمها الشيخ حافظ رحمة الله عليه في 640 بيتا، فهي تعتبر من المطولات، بحوثها تعتبر من المطولات عند تفاصيلها، إلا أن لها ميزة على كتب من تقدم من الأصوليين، وهي استناد الشيخ رحمه الله على أدلة الكتاب والسنة، ما تأثر بعلم المنطق ولا تأثر بعلم الكلام الذي يوجد في كتب الأصوليين المتقدمين. وعلى كل حال لا نهضم حق المتقدمين، فهم حقيقة وضعوا الأسس لمن أتى بعدهم، إنما كل مؤلف له طريقة. ومن أحسن الطرق التي سلكها في تأليف الأصول الشيخ حافظ رحمه الله، لأن أدلته من الكتاب والسنة والقواعد مأخوذة من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.